فكان أول غلام يمن الله عليه بالإسلام. بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وشهد له شهادة عظيمة جليلة ثبتت في الصحيح في يوم خيبر أو ليلة خيبر، قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، فكانت تلك الشهادة شهادة عظيمة جليلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوجه ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أهل بيت طاهرين. تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل شهيدا في عام أو في سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه فضائله ثابتة متضافرة متكاثرة في السنة في السنن والآثار، فهي أمر معلوم مشهود متواتر. ولكن وضع الرافضة وكذبوا وكذبوا بروايات مكذوبة وروايات مختلقة، فكان ذلك كما قال بعض أهل العلم: رووا في مناقبه وفضائله ما يضع لا ما يرفع. ففضائله ومناقبه ثابتة في السنة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الغلمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث العظيم الذي يرويه هذا الصحابي الجليل يمكن أن نقف معه وقفات نتدبر ونتأمل فيها هذا الحديث. قوله رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة. هل ورد ما يشير أين كانت تلك الجنازة؟ قوله: فجعل ينكت به في الأرض. ما هذه الحالة؟ هل فيها إشارة إلى معنى من المعاني؟ ثم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. أي شيء هذا؟ ثم أيضا سؤال الصحابة الكرام وقولهم: أفلا نتكل؟ عن أي شيء نشأ هذا السؤال؟ وهل ثمة إشكال انبنى عليه هذا السؤال؟ وإذا كان كذلك فما مدلول جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي المعاني والدلائل التي يمكن أن نستفيدها من جواب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته الكرام حين قال لهم وأجابهم فقال: اعملوا، ثم ذكر بعد ذلك شيئا من كتاب الله وتلاه عليهم مبينا لهم الجواب الذي أراد أن يستقر في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه إشارات وبعض سؤالات لعله يأتي الجواب عليها بإذن الله تعالى في هذا المجلس بعد فاصل قصير. نعود إليكم بعده إن شاء الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية. للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة عليك. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى، ومع حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة. أين كانت هذه الجنازة؟ جاء في الصحيح في رواية فيه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، في البقيع في المدينة. قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان عندهم جنازة وأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. ثمة فائدة نستفيدها من واقع الحال ومن المقال. أما من واقع الحال فكانوا في المقبرة، ولعلهم كانوا ينتظرون تهيئة القبر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم هذه الموعظة، وذكر لهم هذا الأمر العظيم الجليل. فقد يستفاد منه أن الناس إذا كانوا في المقبرة وينتظرون تجهيز القبر أو وصول الجنازة، فيحسن في هذه الحال أن يكون ذكرى أو موعظة يسيرة تناسب الحال. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فجعل ينكت به الأرض، يعني يحرك به ويخط به في الأرض. فائدة هذه الجملة ما ذكره بعض العلماء، ولك أن تتخيل الحال وهم جلوس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، وقد أخذ عودا أو شيئا وجعل ينكت به في الأرض. هذه الحالة قال بعض العلماء عادة من يتفكر في شيء. واستنبط بعض العلماء من الحال ما هو الشيء الذي قد يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفكر فيه. وهذا يمكن أن يستفاد من واقع الحال، فإنهم كانوا في المقبرة، وأيضا من المقال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده. فهذا يفيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذ ذاك يتفكر في أمر الآخرة. وهذه فائدة مهمة تحدو كل مسلم ومسلمة، أن يتفكر دائما في أمر الآخرة، كما قال الله عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. كتب، هذا هو كتابة التقدير، كتابة التقدير، كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن، فكتب الله تعالى وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هنا نشأ سؤال عند الصحابة الكرام: إذا كان قد كتب الإنسان، أهو من أهل الجنة أو من أهل النار؟ ففيما العمل إذن؟ كما جاء في بعض الروايات. وجاء سؤال الصحابة الكرام في هذا الحديث، قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ إذا كان قد كتب، قد كتب الله عز وجل، قد كتب الله ذلك أهل السعادة وأهل الشقاوة، ففيما العمل؟ أفلا نتكل على كتابنا، أي أفإذا كان كذلك وأن الله قد كتب مقادير الخلائق، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هذا سؤال انبثق عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد كتب مقعد كل إنسان. هذا السؤال أو الذي نشأ عند الصحابة الكرام أجاب عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جوابا هو أبلغ جواب، فأجابهم عليه الصلاة والسلام بالأمر بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا. وهنا لو لم يكن للعمل فائدة أو مصلحة، ففيما العمل؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى قد جعل العمل سببا للنجاة من النار والفوز بالجنة، قد جعله الله تعالى سببا للنجاة من النار والفوز بالجنة، فيكون الله تبارك وتعالى قد كتب أهل السعادة وأهل الشقاوة لما سبق في علمه تبارك وتعالى أن هذا سيعمل بعمل أهل السعادة فيكون من أهلها فكتبه من أهل السعادة، ولما سبق في علمه تبارك وتعالى أن ذاك سيعمل بعمل أهل الشقاوة

للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقدم آنفا قبل الفاصل أن الله تبارك وتعالى قد جعل العمل سببا للفوز برضاه والنجاة من سخطه وعقابه. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال سبحانه وتعالى: نزلا بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فكل هذه الأعمال هي سبب، فجعلها الله تعالى سببا، أعطى الإنسان قدرة على قبول الحق، وأعطاه قدرة على عمل الحق، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له قدرة على الاختيار، وله قدرة على المشيئة، وهداه الله تبارك وتعالى وبين له السبيلين، سبيل الهدى والحق وسبيل الضلال والانحراف، وأعطاه قدرة على الاختيار. فالله تبارك وتعالى قد كتب في سابق علمه، وقد كتب فيما كتب وقدر بناء على سابق علمه عز وجل عن ما سيعمله الخلق. فعمل الإنسان هو عمل بالأسباب. قال بعض الصحابة: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ نحن نستعمل أسبابا في أمور الصحة، هل هذه ترد من القدر؟ لو كان الله قدر أن أموت، فهل هذه ترد القدر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هي من قدر الله. ولما أراد الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يعود بالمسلمين عن أرض الشام لما نزل بها الطاعون، فقال له بعض الصحابة الكرام: أتفر من قدر الله؟ قال عمر الفاروق رضي الله عنه: فر من قدر الله إلى قدر الله. أي فالله عز وجل قد جعل هذا الدواء سببا، قد جعل هذا الدواء سببا، مثلا في في في حديث الدواء مثلا، قد جعله سببا في شفاء الإنسان. وإن كان الدواء لا يستقل بشفاء الإنسان، بدليل أن الإنسان يستعمل الدواء في وقت من الأوقات فيصح بدنه، ولكنه قد يستعمل الدواء هو نفس الإنسان بعد مدة ولا يصح بدنه، بل قد يموت. إشارة إلى أن هذه الأسباب جعلها الله تعالى أسبابا، لكنها لا تستقل بالتأثير مطلقا إلا بإذن الله عز وجل. فهذه الأسباب يعملها الإنسان لأنه أمر بالعمل بالأسباب. ومثل هذا ابتغاء الإنسان الذرية مثلا، ابتغاء الإنسان الذرية، فلا يقول الإنسان: إذا قدر لي أن يأتيني أولاد فيمكن أن يأتيني أولاد ولو لم أتزوج، لا يقول هذا، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل لتحصيل الذرية أسبابا، الزواج والنكاح. فإذا عمل الإنسان الأسباب ثم تكاملت الأسباب وأراد الله عز وجل وأذن، جاءه الولد. وهذا تماما كما أنه في أسباب حياتنا ومعايشنا في ابتغاء الولد وفي التداوي، وأن هذه أسباب، وأن هذه الأسباب بإذن الله تعالى إذا أذن الله تعالى كان لها أو ترتب عليها حصول المقصود. فالجواب أو فالصورة تماثلها أيضا في عمل الإنسان الأسباب التي ينال بها رضوان الله عز وجل. وينال بها السلامة من سخطه وعقابه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا، فقوله عليه الصلاة والسلام اعملوا فيه الإشارة إلى أن الله عز وجل قد كلفنا بالعمل، وجعل الله تبارك وتعالى العمل أي العمل الصالح سببا للفوز برضوانه والنجاة من سخطه وعقابه، كما أنه جعل العمل الفاسد برد دعوة الله وتكذيب المرسلين ورد الحق قد جعل ذلك سببا لسخطه ونيل عقابه. فهذه الصورة أصبحت واضحة جلية، وقد أجاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة بأمرين: الأمر الأول بقوله اعملوا، ثم أبان لهم بما أبان الله عز وجل فقال أو فقرأ: فأما من أعطى واتقى. أعطى ما يجب عليه عطاؤه من الأعمال والصدقات الواجبة والمستحبة أو الأعمال التي فرضها الله عليه، واتقى أسباب سخط الله تعالى، واتقى ربه عز وجل، وصدق بالحسنى، صدق بلا إله إلا الله، وصدق بالقيامة والحساب والجزاء، فجاءه التكريم، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل فمنع حق الله عز وجل وحق الفقراء في المال، وامتنع عن أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وظاهر من هذه الآيات أن من عمل أسباب السعادة يسر الله تعالى له أسباب السعادة، ومن عمل بأسباب الشقاوة يسر لسلوك سبيل الشقاوة، وكتب كذلك في سابق علم الله تعالى وفي سابق تقديره. نعم، ما أثر هذا الجواب على صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، ما أثره عليهم لما قال اعملوا ولما تلا عليهم هذه الآية؟ وفي حديث آخر في الصحيح أيضا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجلان قريبا من هذا المعنى، فقال لهم فيما قال: ونفس وما سوى، أي تلا عليهم الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. ما أثر هذا الجواب النبوي الكريم الذي يزيل الإشكال، ما أثره على الصحابة؟ جاء في رواية في مسند البزار: فقال بعضهم لبعض إذن نجتهد. وجاء عند الفريابي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: فالجد الآن. لما أبان لهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أن الله تعالى جعل العمل سببا لنيل مرضاته، وجعل العمل سببا للفوز برضوانه، كما أنه جعل العمل الفاسد ورد دعوة الله سببا لسخطه وعقابه، فلما جعل ذلك سببا قال الصحابة وقال بعضهم لبعض: فإذا نجتهد، يعني في بذل الأسباب. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فالجد الآن، يعني في الحياة قبل الممات. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جليلة، منها التفكر في أمر الآخرة كما تقدم، ومنها الإشارة إلى ما كتبه الله تعالى وقدره على الخلق، بناء على ما تقدم بيانه سابقا أن الله تعالى سبق في علمه من سيكون من أهل السعادة ومن سيكون من أهل الشقاوة. أيضا من فوائده الحث على بذل الأسباب مع التوكل على الله والتعلق بالله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أبان لهم هذا المعنى، أن الأسباب مع الأمر ببذلها لا تستقل بنجاة الإنسان إلا برحمة الرحمن. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني مع أنه سبب من الأسباب، مع أنه سبب لذلك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من السعداء برضوانه وجناته، وأسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم طريق الشقاء هذا. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.